بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 327 من البداية والنهاية. وقال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين ثنى بن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكرت علي فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتغير، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وكذا رواه النسائي عن أبي داود الحرواني عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن عبد الملك بن أبي غنية بإسناده نحوه، وهذا إسناد جيد قوي رجاله كلهم ثقات. وقد روى النسائي في سننه عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الفضل عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقمن. قال: كأني قد دعيت فأجبت: إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في الحاشية: واحد ضعيف أحمد، وهو في سيرة ابن هشام. اثنان صحيح أحمد. ثلاثة في التيمورية فعممن وفي الأصل فقممن. والدوحات الشجر العظيم والواحدة دوحة. وتابع: ثم قال: الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: ومن كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي موالاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينه وسمعه بأذنيه. أعيد: فقلت لزيد: سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه. تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال: أعيد: قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي، وهذا حديث صحيح. وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد، أنا أبو الحسين، أنبأنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع التي حج، فنزل في الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين فهذا أولى من أنا مولاه، أو أعيد: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي موالاه وعاد من عاداه. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي عن البراء. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي والحسن بن سفيان ثنى هدبة ثنى حماد بن سلمة عن علي بن زيد وأبي هارون عن عدي بن ثابت عن البراء قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع، فلما أتينا على غدير خم وجح لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحت شجرتين، ونودي في الناس الصلاة جامعة، ودعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليا وأخذ بيده فأقامه عن يمينه، فقال: ألست أولى بكل امرئ من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا مولى من أنا مولاه، اللهم والي موالاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هنيئا لك، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ورواه ابن جرير عن أبي زرعة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي، وكلاهما ضعيف، عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب به، وروى ابن جرير هذا الحديث من حديث موسى بن عثمان الحضرمي وهو ضعيف جدا، عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء وزيد بن أرقم، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير سنى عبد الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زادان أبي عمر قال سمعت عليا بالرحبة وهو ينشد الناس من شهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال، قال فقام 12 رجلا فشهدوا أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. تفرد به أحمد وأبو عبد الرحيم هذا لا يعرف. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه حديث علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيغ قال نشد علي الناس في الرحبة من سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما قال إلا قام. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح النسائي في خصائص علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، 2 ضعيف ابن ماجه وفيه علي بن زيد ابن جدعان ضعيف متابع. قال فقام من قبل سعيد 6 ومن قبل زيد 6 فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لعلي يوم غدير خم أليس الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال عبد الله وحدثني علي بن حكيم أنا شريك عن أبي إسحاق عن عمرو ذي أمر مثل حديث أبي إسحاق يعني عن سعيد وزيد وزاد فيه وانصر من نصره واخذل من خذله. قال عبد الله وحدثنا علي ثنى شريك عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله. وقال النسائي في كتاب خصائص علي حدثنا الحسين بن حرب ثنى الفضل بن موسى عن الأعمش عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال قال علي في الرحبة أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم غدير خم يقول أعيد أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم غدير خم يقول إن الله ولي المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره. وكذلك رواه شعبة عن أبي إسحاق وهذا إسناد جيد، ورواه النسائي أيضا من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ذي أمر قال نشد علي الناس بالرحبة فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فإن علي مولاه، اللهم وال موالاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره. ورواه ابن جرير عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن وهب وعبد خير عن علي. وقد ورواه ابن جرير عن أحمد بن منصور عن عبيد الله بن موسى وهو شيعي ثقة عن فطر بن خليفة عن أبي إسحاق عن زيد بن وهب وزيد بن يثيغ وعمر ذي أمر أن عليا أنشد الناس بالكوفة وذكر الحديث. وقال عبد الله بن أحمد حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ثنى يونس بن أرقم ثنى يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى شهدت عليا في الرحبة ينشد الناس فقال أشهد أو أعيد فقال أشهد الله من سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم غدير خم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه لما قام أو لما قام، فشهد فقال عبد الرحمن فقام 12 رجلا بدريا كأني أنظر إلى أحدهم، فقالوا نشهد أننا سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي موالاه وعاد من عاداه. إسناد ضعيف غريب. في الحاشية واحد حسن عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، إسناد ضعيف عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وفيه عمرو ذي مر من مشايخ أبي إسحاق السبيعي المجهولين، 3 ضعيف النسائي في قصائص علي، وفيه عمرو ذي مر، 4 ضعيف أبو يعلى، وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي ضعيف. وتابع وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أحمد بن عمير الوكيعي ثنى زيد بن الحباب ثنى الوليد بن عقبة ابن ضرار القيسي أنبأنا سماك عن عبيد بن الوليد القيسي قال دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى فحدثني أنه شهد عليا في الرحمة قال أنشد بالله ورجلا سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وشهده يوم غدير خم إلا قام ولا يقوم إلا من قد رآه، فقام 12 رجلا فقالوا قد رأيناه وسمعناه، حيث أخذ بيده يقول اللهم والي موالاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، فقام إلا 3 لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته. وروي أيضا عن عبد الأعلى بن عامر التغلبي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به، وقال ابن جرير ثنى أحمد بن منصور ثنى أبو عامر العقدي، وروى ابن أبي عاصم عن سليمان الغلابي عن أبي عامر العقدي ثنى كثير بن زيد حدثني عيد ثنى كثير بن زيد حدثني محمد بن عمر ابن علي عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حضر الشجرة بخم فذكر الحديث وفيه من كنت مولاه فإن علي مولاه، وقد رواه بعضهم عن أبي عامر عن كثير عن محمد بن عمر بن علي أو عن كثير عن محمد بن عمر بن علي يحتاج إلى تحقيقه عن علي منقطعا. وقال إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف عن مسعر عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد وعيد بن عند عن طلحة بن مصرف وقبله عن مسعر، إذن يصبح عن مسعر عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد أنه شهد عليا على المنبر يناشد أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم غدير خم، فقام 12 رجلا منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي موالاه وعاد من عاداه. وقد رواه عبيد الله بن موسى عن هاني ابن أيوب وهو ثقة عن طلحة بن مصرف به. وقال عبد الله بن أحمد حدثني حجاج بن الشاعر ثنى شبابه ثنى نعيم بن حكيم حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي عن علي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه، قال فزاد الناس بعد والي موالاه وعاد من عاداه. روى أبو داود بهذا السند حديث المخرج. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعني قال ثنى قطن عن أبي الطفيل قال جمع علي الناس في الرحبة يعني رحبة مسجد الكوفة، فقال أنشد الله كل من سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام. فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده فقال الناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي موالاه وعاد من عاداه. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وفيه الوليد بن عقبة ابن نزار العنسي مجهول اثنان حسن أحمد وتابع قال فخرجت كأن في نفسي شيئا فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إني سمعت علي يقول كذا وكذا. قال فما تنكر؟ سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ذلك له. هكذا ذكره الإمام أحمد في مسند زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورواه النسائي من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم به، وقد تقدم وأخرجه الترمذي عن بندار عن غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم شك شعبة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، ورواه ابن جرير عن أحمد بن حازم عن أبي نعيم عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي عبيد عن ميمون أبي عبد الله قال قال زيد بن أرقم وأنا أسمع نزلنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منزلا يقال له وادي خم، فأمر بالصلاة فصلاها بهجير. قال فخطبنا وظل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يثوب على شجرة ستره من الشمس، فقال ألستم تعلمون أو ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم والي موالاه وعاد من عاداه. ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم إلى قوله من كنت مولاه فعلي مولاه. قال ميمون حدثني بعض القوم عن زيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اللهم والي موالاه وعاد من عاداه، وهذا إسناد جيد رجاله ثقات على شرط السنن. وقد صحح الترمذي بهذا السند حديثا في الريث. وقال الإمام أحمد ثنى يحيى بن آدم ثنى حمش بن الحارث بن لقيط أو لقيط الأشجعي عن رباح بن الحارث قال جاء رهط إلى علي بالرحمة فقالوا السلام عليك يا مولانا. قال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا سمعنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم غدير خم يقول من كنت مولاه فهذا مولاه. قال رباح فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء؟ قالوا نفر من الأنصار منهم أبو أيوب الأنصاري. وقال الإمام أحمد حدثنا حنش عن رباح بن الحارث قال رأيت قوما من الأنصار قدموا على علي في الرحبة فقال من القوم؟ فقالوا مواليك يا أمير المؤمنين، فذكر معناه هذا لفظه وهو من إفراده. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء ثنى محمد بن خالد بن عثمة ثنى موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق حدثني مهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد سمعت أباها يقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم الجحفة وأخذ بيد علي فخطب ثم قال أيها الناس إني وليكم. قالوا صدقت. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد النسائي اثنان صحيح الترمذي وقال حسن صحيح ثلاثة كذا في أكثر من نسخة وهو تحريف ظاهر وتصحيف بين، والحديث عند الترمذي، ولكن لا يقتضى تصحيح الترمذي أو لا يقتضي تصحيح الترمذي لحديث ميمون أنه صحيح المتن وليس السند. وتابع قالوا صدقت، فرفع يد علي فقال هذا ولي والمؤدي عني، وإن الله موالي موالاه ومعادي من عاداه. قال شيخنا الذهبي وهذا حديث حسن غريب، ثم رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر ابن أبي كبير عن مهاجر بن مسمار، فذكر الحديث وأنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقف حتى لحقه من بعده وأمر برد من كان تقدم فخطبهم الحديث. وقال أبو جعفر ابن جرير الطبري في الجزء الأول من كتاب غدير الخم قال وعيد، قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي وجدته في نسخة مكتوبة عن ابن جرير حدثنا محمود بن عوف الطائي ثنى عبيد الله بن موسى أنبأنا إسماعيل بن كشيطة عن جميل بن عمارة عن سالم بن عبد الله بن عمر قال وعيد، قال ابن جرير أحسبه قال عن عمر وليس في كتابي، سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو آخذ بيد علي من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي موالاه وعاد من عاداه. وهذا حديث غريب بل منكر وإسناده ضعيف. قال البخاري في جميل بن عمارة هذا فيه نظر، وقال المطلب بن زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابر بن عبد الله يقول كنا بالجحفة بغدير خم فخرج علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خباء أو فسطاط، فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. قال شيخنا الذهبي هذا حديث حسن، وقد رواه ابن لهيعة عن بكر بن سوادة وغيره عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بنحوه أو كما هو التصحيح. أتابع وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قال ثنى إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال يحيى بن آدم وكان قد شهد حجة الوداع قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي، وقال ابن أبي بكير لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي. وكذا رواه أحمد أيضا عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل قال الإمام أحمد وحدثنا الزبيري وثنى شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة مثله قال فقلت لأبي إسحاق أين سمعت منه؟ قال وقف علينا على فرس في مجلسنا في جبانة السبيع. وكذا رواه أحمد عن أسود بن عامر ويحيى بن آدم عن شريك، ورواه الترمذي عن إسماعيل ابن موسى عن شريك وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى ثلاثتهم عن شريك به، ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن إسرائيل به. وقال الترمذي حسن صحيح غريب، ورواه سليمان بن قرم وهو متروك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم غدير خم وعيد من عند. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قال ثنى إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة، إذن حبشي ابن جنادة، قال يحيى بن آدم وكان قد شهد حجة الوداع قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وقال ابن أبي بكير لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي. وكذا رواه أحمد أيضا عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل قال الإمام أحمد وحدثناه الزبيري ثنى شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة مثله. قال فقلت لأبي إسحاق أين سمعت منه؟ قال وقف علينا على فرس في مجلسنا في جبانة السبيع. وكذا رواه أحمد عن أسود بن عامر ويحيى بن آدم عن شريك، ورواه الترمذي عن إسماعيل بن موسى عن شريك وابن ماجة عن أبي بكر ابن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى ثلاثتهم عن شريك به. ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن إسرائيل به. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. ورواه سليمان بن قرم وهو متروك. وعن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي موالاه وعادي من عاداه. وذكر الحديث في الحاشية واحد ضعيف، النسائي اثنان صحيح أحمد، والنسائي في الخصائص ثلاثة ضعيف جدا، فيه سليمان قرم متروك وتابع. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا شريك عن أبي يزيد الأودي عن أبيه قال: دخل أبو هريرة المسجد فاجتمع الناس إليه، فقام إليه شاب فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي موالاه وعادي من عاداه؟ قال: نعم. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن شاذان عن شريك به، تابعه إدريس الأودي عن أخيه أبي يزيد واسمه داود بن يزيد به. ورواه ابن جرير أيضا من حديث إدريس وداود عن أبيهما عن أبي هريرة فذكره. وأما الحديث الذي رواه ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: لما أخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيد علي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فأنزل الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. قال أبو هريرة: وهو يوم غدير خم، من صام يوم 18 من ذي الحجة كتب له صيام 60 شهرا. فإنه حديث منكر جدا، بل كذب لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واقف بها كما قدمنا. وكذا قوله: إن صيام يوم 18 من ذي الحجة وهو يوم غدير خم يعدل صيام 60 شهرا، لا يصح، لأنه قد ثبت ما معناه في الصحيح أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل 60 شهرا؟ هذا باطل. وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إيراده هذا الحديث: هذا حديث منكر جدا، ورواه حبشون الخلال وأحمد بن عبد الله بن أحمد النيري، وهما صدوقان عن علي بن سعيد الرملي عن ضمرة قال: ويروى هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبي سعيد وغيرهم بأسانيد واهية. قال: وصدر الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: وأما اللهم والي موالاه، فزيادة قوية الإسناد. وأما هذا الصوم فليس بصحيح، ولا والله ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الطبراني حدثنا علي بن أسحاق الوزير الأصبهاني حدثنا علي بن محمد المقدمي حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي حدثنا علي بن محمد بن يوسف بن شبان بن مالك بن مسمع حدثنا سهل بن حنيف ابن سهل بن مالك أخي كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن أبا بكر لم يسؤني قط فاعرفوا ذلك له أيها الناس إني عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راض فاعرفوا ذلك لهم أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري وأحبابي. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف أبو يعلى وفي أبي يزيد الأودي ضعيف أتابع أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري وأحبابي لا يطلبكم الله بمظلمة أحد منهم أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.